في بقول لك زوجة لا تستطيع، يعني ثبت عليها كفارة، لكن لا تستطيع إطعام مساكين، لكن هي قادرة على الطعام. قال هل يجوز لزوجها أن يطعم عنها إطعام أي نعم يجوز، من ماله؟ طبعا أيوة من ماله.